موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة حول السيرة النبوية، عنوانها مكانة أهل بدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل بدر: لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر، أي على قلوبهم، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضل المسلمين. فقال جبريل: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، يعني الملائكة عندنا كمان فيهم بدريين، ولقد ظلت معركة بدر تاجا عظيما ووساما كريما لكل من شهدها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فما أحسن ومن أحسن ما كان يمدح به أحدهم أن يقال فلان البدري، أو فلان ممن شهد بدرا، فكانوا يتشرفون بذلك ويشرفون بذلك رضوان الله عليهم أجمعين. فرضي الله عن أهل بدر وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.